موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرنا وإمامنا وقدوتنا ونبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 12 من شهر جماد الآخرة من عام 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 4 في كتاب الفرائض. وكنا كما أسلفت في الدروس الماضية قد رأينا أن نأتي على أصحاب الفروض، ثم التعصيب، ثم الحجب وما يتعلق به من مسائل، ثم بعد ذلك نقرأ ونتم شرح ما ذكره وسطره الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين في الدروس الماضية. قبل أن نأتي على أصحاب الثلث والسدس وثلث الباقي، فإننا نراجع معكم ما سبق، ولا سيما أصحاب الربع والثمن والثلثين، وهي التي ذكرت في الدرس الماضي. أما الربع فإنه نصيب شخصين من الورثة، وهما الزوج والزوجة، الزوجان، وهو نصيب الزوج الأدنى ونصيب الزوجة الأعلى، ولكل منهما أعلى وأدنى. وسبب العلو والدنو هو الفروع الوارثة، فإذا وجد فرع وارث مع أحد الزوجين فإن نصيبه ينتقل إلى الأدنى، وإذا انعدم الفرع الوارث مع أحد الزوجين فإن نصيبه يكون إلى الحد الأعلى. فلو عندنا زوج وابن، فهنا وجد الفرع مع الزوج، فالزوج له في الجملة نصف وربع، وهنا سيتعين الربع لوجود الفرع الوارث. وإذا كان عندنا زوج وعم، فالزوج سيأخذ الأعلى أم الأدنى؟ الأعلى لعدم الفرع الوارث. وقل مثل هذا في الزوجة، زوجة وابن، سنعطي الزوجة الحد الأدنى لوجود الفرع الوارث، فتأخذ الزوجة ثمنا. وإن كانت زوجة مع عم، فالزوجة ستأخذ نصيبها الأعلى وهو الربع. وأما ما يتعلق بالثلثين فقلنا إن ورثة الثلثين هن ورثة النصف إذا تعددنا. ومن كان وارثا للنصف؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. من من هؤلاء يمكن أن يتعدد؟ نعم، كلهن ما عدا الزوجة، إن الزوجة لا يتعدد. فبقي معنا البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. والبنات يرثن الثلثين بشرط واحد، وهو عدم المعصب. من يعصب البنات؟ الابن. إذا أتانا الابن في مسألة مع البنات فإنه يمنعهن من الثلثين، فسيرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني أو الصنف الثاني بنات الابن، وبنات الابن يرثن الثلثين بشرطين: واحد عدم المعصب وهو ابن الابن أو من هو أدنى عند الحاجة، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى. فإن كان الفرع الوارث الأعلى مع بنات الابن، فإن كان ذكرا فإنه يسقطهن. مثال ذلك 5 بنات ابن وابن، فالابن سيسقط بنات الابن. 5 بنات ابن ابن وابن ابن، فابن الابن سيسقط بنات ابن الابن، وهكذا. فابن الابن أقرب من بنات ابن الابن فسيسقطهن، لأنه فرع ذكر أعلى. أما إذا كان الفرع الأعلى أنثى فلا يخلو، إما أن يكون واحدة أو يكون أكثر من واحدة. فإن كانت أنثى واحدة، مثاله بنت وأربع بنات ابن، فسنعطي البنت نصيبها الفرضي وهو النصف، وسنعطي بنات الابن السدس تكملة الثلثين. وإن كان الحالة الثالثة أن يكون مع بنات الابن مجموعة إناث أعلى كخمس بنات وأربع بنات ابن، فالخمس البنات الصلبيات سيرثن الثلثين. بنات الابن سقطنا فرضا، فإن وجد معصب عصبهن حتى وإن كان أدنى منهن درجة أو درجات، مثل ابن ابن الابن وهكذا، فسيرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين حينئذ. فإن عدم هذا المعصب سقطنا فرضا وتعصيبا فلا يرثن شيئا. أما الصنف الثالث فهن الأخوات الشقائق. قلنا الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بثلاثة شروط: واحد عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، فإن وجد أخ شقيق معهن حرمهن من الفرض ونقلهن إلى العصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. اثنين عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان ذكرا حرمهن، وإن كانت تلك ذلك الفرع الوارث أنثى أو إناث أعطينا الأنثى أو الإناث من الفروع الوارثة نصيبها الفرضي أو نصيبهن الفرضي، وصرنا يعني الأخوات الشقيقات صرنا ماذا؟ عصبات. الأخوات مع البنات عصبات. طيب الشرط الثالث عدم الأصل الذكر، فإن كان الأصل الذكر أبا حرمهن بالإجماع، مثال ذلك خمس أخوات شقائق وأب، فالأب له كل المال والأخوات الشقائق يسقطن إجماعا. وإن كان الأصل الذكر جدا أسقطهن على الصحيح كما مر معنا. أما الصنف الأخير من أصحاب الثلثين فهن الأخوات لأب، وشروطهن أربعة: واحد عدم المعصب، من يعصبهن؟ الأخ لأب. اثنين عدم الفرع الوارث، فإن كان ذكرا حجبهن، وإن كانت أنثى أخذت الأنثى نصيبها وأصبح الأخوات لأب عصبات. نعم ثلاثة عدم الأصل الذكر، فإن كان أبا حجبهن إجماعا، وإن كان جدا حجبهن على الصحيح. أربعة عدم الأشقاء والشقائق، فإن كان ذكرا أو ذكورا حجب هذا الذكر أو أولئك الذكور هؤلاء الأخوات لأب. وإن كانت أخت شقيقة واحدة أخذت الأخت الشقيقة الواحدة النصف وأخذت الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. وإن كان هناك جمع من الأخوات الشقائق استغرقنا الثلثين، فإن الأخوات لأب يسقطن فرضا ولا يرثن إلا تعصيبا. وهنا تأتينا مسألة الأخ المبارك. هذا ما يتعلق إخوة بالثلثين، أصحاب الثلثين. لعلنا نراجع على السبورة بعض المسائل، فإن أتقن ذلك انتقلنا إلى السدس والثلث وثلث الباقي إن شاء الله تعالى. ذكرون هذا أحد الإخوة يقول لو تضع واجبا في نهاية الدرس حتى نتدرب عليه في المنزل، لا بأس ذكرون بهذا في نهاية الدرس حتى نضع مجموعة من الأسئلة إن شاء الله تعالى وتتدربون عليها في المنزل إن شاء الله. طيب الآن من للمسائل؟ عندنا هذا الأقلام الآن. تفضل يا شيخ عبد السلام. هلك هالك عن ثلاث بنات وأربع بنات ابن وخمس أخوات لأب، نفسها متقاربة الآن. طيب الثلاث البنات يأخذنا نعم البنات يأخذنا الثلثين، وبنات الابن يسقطنا فرضا، وننظر هل لهن معصب؟ ليس لهن معصب فسقطنا فرضا وتعصيبا. بقي معنا أحسنتم الأخوات لأب لهن الباقي تعصيبا لأنهن عصبات مع الغير. جميل أحسنتم بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات، وأخت شقيقة، الزوجة أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، فهذا أدنى أنصبتها أو أدنى نصيبيها. أحسنت. والبنات يأخذن الثلثين، الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا عصبة مع الغير. ما شاء الله، فتح الله لك. أحسنت. هاي إخوة، تفضل شيخ. هلك هالك عن خمس بنات ابن وأربع زوجات وثلاث أخوات لأب وبنت ابن. نعم، احنا قلنا بنات ابن هناك، طيب خلص بنت، لا بأس، ظننتهن بنات هناك. طيب، الزوجات لهن الثمن، وبدأ بالزوجات لأنها المتيقن. جميل، ثم ننتقل إلى البنت، لها النصف لأنه لم يوجد معصب ولا مشاركة. بنات الابن، خمس بنات ابنه، نعم، هيكمل الثلثين، نعطيهم السدس، تكملت الثلثين، وبقي معنا، نعم، من العصبة؟ ممتاز، الأخوات الأب يكون عصبات، لأن الأخوات مع البنات عصبات. لا، عصبة لوحدهم وليسوا معصبات لغيرهن، يعني هم يأخذن الباقي فقط، لكن لا نضع خطا بين البنات وبين الأخوات حتى لا يفهم أنهم للذكر مثل حظ الأنثيين أو يشتركوا. إذا صار الآن الزوجات لهن الثمن والبنت لها النصف، بنات الابن السدس تكملت الثلثين، والأخوات الأب لهن الباقي تعصيبا. فتح الله لك. أحسنتم. طيب، من أيضا؟ هاي مشايخ، تفضل يا شيخ. هلك هالك عن زوج وبنتان وبنتا ابن، بنتا ابن، وأختان شقيقتان، وأختان لأب. يلا، على بركة الله. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، بنتان. أحسنت، البنتان لهن الثلثان، لأنهن جمع، والثلثان للبنات جمع، ما زاد عن واحدة فسمع. السدس ماذا؟ هل نحتاج أن نكمل الثلثين الآن؟ خلاص الآن، إذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الابن فرضا، بقي لهن احتمال التعصيب. هل يوجد معصب الآن في المسألة؟ هل يوجد ابن ابن أو ابن ابن وإن نزل؟ لا يوجد، إذن تسقط بنات الابن ولا يرثن شيئا. نأتي الآن إلى الأخوات الشقائق وأخوات الأب، أختان شقيقتان وأختان الأب. الأختان شقيقتان صرنا عصبات، صارتا عصبتين، والأختان الأب صارتا عصبتين، ولا يمكن أن نورث عصبتين مختلفتين، فسنورث من منهما؟ الشقائق. أحسنت. صارت المسألة كالتالي: الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثين، والأختان الشقيقتان الباقي، ومن عداهم يسقط. أحسنتم، جزاكم الله خير. تطلع هاشف، هي أقرب ما إذا كانوا مثلا في منزلة العصوبة، أما ما لم يكن كذلك ليسوا أقرب، لأنهم لا يرثن في هذه الحالة إلا تعصيبا، ولم يوجد معصب، وإرثهم بالفرض ممتنع لأن الثلثين قد استكمل واستغرق، فحينئذ يسقطان. يبقى معنا الأخوات الشقائق أقوى لأجل التعصيب. تفضل. طيب، ثلاث زوجات. وثلاث بنات وعم. أحسنت. الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات يشتركن في الثلثين والعم الباقي. أحسنتم، فتح الله لكم، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. على بركة الله. زوجتان وخمس أخوات شقائق وابن. هل نعطي الزوجتين الآن أكثر نصيبهم أقل؟ أحسنت، لوجودي الابن والفرع الوارث. ممتاز، هذا الثمن. الآن صار عندنا الآن أخوات شقائق وابن، هل ترث الأخوات الشقائق في ظل وجود الفرع الذكر؟ لا. أحسنت، محجوبون. أخوات الشقائق محجوبات، والابن سيأخذ الباقي، فتح الله لك. أحسنت. ويبدو أن المراجعة أثبتت ما شاء الله يعني فهمكم لكل ما سبق. الشيخ علي بيطلع، تطلع، تفضل يا ما دام مصر نجيب له مسألة طيبة. طيب، جزاك الله. طيب، ثلاث زوجات، ثلاث تكفي ولا نعطيك أربع زوجات؟ لا، يبغى ثنتين بركة يقول. طيب، زوجتان ما دام، وأختان شقيقتان. وأختان لأب وعمان وابن أخ لأب. أبناء ابناء أخ لأب. نعم، يعني ابن أخ لأب وابن أخ لأب. يلا على بركة الله، تبدأ بالزوجتين. لماذا أعطيت الزوجتين الثمن لوجود في فرع وارث؟ طيب، إذن أعطى الزوجتين الربع صحيح لعدم الفرع الوارث. أختان شقيقتان لهن. أحسنت، لهن الثلثان. طيب، أختان لأب، هل لهم شيء الأختان لأب؟ الشيخ علي. نعم، أحسنتم، الأختان لأب سقطنا فرضا لاستكمال الثلثين، وليس لهن معصب، خلاص سقط الأختان لأب. عندك عمان وابناء أخ لأب، أيهما أقوى عصوبة، العمومة ولا الأخوة؟ إيش رأيك، العمومة ولا الأخوة؟ الأخوة أقرب ولا العمومة؟ الأخوة. خلاص، فأبناء الأخ من جهة الأخوة، جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة، أقوى من جهة العمومة. نعم، إحنا ما قد أخذنا جهة التعصيب، لكن لا بأس من خلال، فأبناء الأخ لأب أقرب للميت من العم، يأخذون الباقي، والعم سيسقط. وهذا ما أخذناه من قبل، فلذلك ما يلام الشيخ إذا تأخر في حل، لأن هذه مسألة ما أخذناها من قبل، مسألة العصوبة. تفضل تفضل. أب وزوجة وابن، الزوجة الثمن والأب السدس والابن الباقي. ما ترى بأسا يا شيخ؟ سلامات. هذا من الفرائض ولا من قبل؟ من الفرائض. أخف لأجل الحصول على فريضة عادلة ولا شيء. نعم. طيب، هلك هالك عن ثلاث زوجات. وثلاث بنات. وثلاث بنات ابن. ملك يعني معتق نحط. لا، الفزويز بركة ما يبغى جواريهم. طيب، وابن ابن ابن. أحسنت، الزوجات لهن الثمن لوجود الفرع الوارث. البنات، نعم، البنات لهن الثلثان لاستكمال الشروط. بنات الابن، نعم، أحسنت، يرثن تعصيبا لأنهن سقطن فرضا، فأتاهن الآن المنقذ أو نعم المبارك الآن، وليس أخا لهن لكن أخا لهن في الله، فيكون مباركا. نعم، جميل. بهذا نكون قد راجعنا، والآن نستكمل إن شاء الله بقية الفرع. الآن سنعيد الحقلين ثم نعرف ما الذي بقي. انتهينا من الحقل الأول وهو النصف، وقلنا أصحابه كم؟ خمسة. وانتهينا من الربع وقلنا أصحابه اثنان. وانتهينا من الثمن وقلنا أصحابه واحد. ثم أتينا إلى الثلثين وقلنا أصحابه أربعة. الآن سنأتي إلى الثلث، والثلث له وارثان هما الأم وأولادها. الأم وأولادها، من أولاد الأم؟ الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو إخوة مع أخوات الأم. فالأم مع أولادها هم أصحاب الثلث. نبدأ بالأم. طيب، الأم ترث الثلث متى؟ بثلاثة شروط. نعم، عدم الفرع وعدم الجمع، وليست عمرية، هكذا نحفظها. الأم ترث أعلى أنصبتها بثلاثة شروط: عدم الفرع وعدم الجمع وليست عمرية. عدم الفرع وعدم الجمع وليست عمرية. سأشرح الآن هذا الكلام إن شاء الله تعالى. نبدأ بالشرط الأول وهو عدم الفرع. والثاني عدم الجمع، وهنا ليست عمرية. قولنا عدم الفرع نقصد به الفرع الوارث. ومن هم الفروع الوارثة؟ الابن والبنت، بنت الابن وابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور. أقصد بقولي إن نزل بمحض الذكور يعني ابن ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن، بمحض الذكور. فلا يقال ابن ابن ابن بنت أو بنت ابن ابن بنت، فهنا هذا دائرتان. إذا وجد أحد الفروع الوارثة مع الأم، فالأم لن تحصل على الثلث، بل ستنتقل إلى السدس، لأنها تتراوح ما بين الثلث والسدس أو ثلث الباقي. وإذا كانت المسألة عمرية ستأخذ ثلث الباقي. وإذا كان وإذا وجد جمع من الإخوة أو الأخوات، سواء كنا شقائق أو لأب أو لأم، والجمع في الفرائض يبدأ من اثنين على الصحيح، وسواء كنا إناثا خلصا أو ذكورا خلصا أو إناث وذكور، كما قال الله جل وعلا في الشورى لما ذكر النعم التي أنعم الله بها على من حيث الذرية، أو يزوجهن ذكرانا وإناثا، يعني يخلطهم. فسواء كانوا مخلوطين ذكور وإناث، هؤلاء الأخوة والأخوات، أو إناث خلص أو ذكور خلص. لماذا أقول هذا؟ لأن صحابيا جليلا يرى أن الإناث الخلص لا يؤثرن على الأم، وتبقى الأم على أعلى الأنصبة وهو الثلث. من هذا الصحابي؟ لا لا، ليس زيدا ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا علي ولا ابن عمر، هو أعلم الناس بالحلال والحرام، معاذ. معاذ بن جبل رضي الله عنه يرى أن الإناث الخلص لا يؤثرن على الأم. نعم. أيوة، ابن عباس يرى أن الجمع ثلاثة فأكثر، وهذا ستأتينا إن شاء الله في مسائل العول بإذن الله وما يتعلق بها. لكن هذه الأقوال إخوة قد اندثرت في الواقع، يعني لا تكاد تجد قائلا بأن الإناث الخلص لا يؤثرن على الأم. المستقر الآن على أن الجمع يبدأ من اثنين، وسواء كانوا إناثا أو ذكورا أو ممزوجين ذكورا وإناثا لا حرج. إذا كانت الأمة قد أجمعت بعد في زمن التابعين مثلا فنعم، فالإجماع متى من عقد فإنه ينفي وينسف الخلاف السابق. نعم. مثل العول، أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، لكن لما مات ابن عباس ومات لما قالوا لما مات ابن عباس مات القول معه، لأن الذي قال بقوله قلة فماتوا، فاندثر هذا القول. لذلك لا يأتي أحد الآن ويقول العول فيه خلاف، منهم من قال بالعول ومنهم من لم يقل بالعول، هذا الخلاف قد اندثر. حتى قال ابن قدامة في المغني: ولا يوجد قائل بعدم العول ولله الحمد، في زمنه وقد توفي سنة 620. فالذي يعنيه أن الجمع من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو قد زوجهم ذكورا وإناثا يعني مخلوطين، فنعم يؤثرون على الأم. وليست عمرية، لأن المسألة العمرية ستأتي معنا في ثلث الباقي، ويقصد بالمسألة العمرية أحد الزوجين مع الأبوين، أحد الزوجين مع الأبوين، فهنا سترث الأم ثلث الباقي. ولن أفصل الآن، سأفصل إن شاء الله بعد قليل عندما نصل إلى ثلث الباقي مع ذكر شيء من الخلاف في هذه المسألة. بقي معنا الآن نقول الذي يرث الثلث هم الأم وأولاد الأم. ما شروط الأم؟ عدم الفرع، عدم الجمع، ليست عمرية، هذه الشروط الثلاثة نوضحها الآن. نعم، سيأتي معنا أولاد الأم وهم الأخوة الأم والأخوات الأم. عندنا نقول أصحاب الثلث، من هم أصحاب الثلث؟ الأم وأولادها، قل أولاد الأم. نقصد بأولاد الأم يعني الإخوة الأم والأخوات الأم. بدأنا بالأم وقلنا ترث الثلث بكم شرط؟ بثلاث شروط كلها عدمية: عدم الفرع، عدم الجمع، ليست عمرية. طيب إذا خرم أحد هذه الشروط، قلنا عدم الفرع، طيب إذا وجد الفرع كم تعطون الأم؟ سدس. قلنا عدم الجمع، طيب إذا وجد الجمع من الإخوة كم تعطون الأم؟ سدس. قلنا ليست عمرية، طيب لو كانت عمرية كم تعطون الأم؟ ثلث الباقي. إذا هذه الشروط كلها قد توفرت، لا فرع لا جمع لا عمرية، فإننا سنعطي الأم الثلث كاملا. مثل ذلك: أم وزوج وأخ شقيق، كم تستحق الأم من الميراث؟ الثلث كاملا، لأن المسألة ليس فيها فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وليس في المسألة جمع من الإخوة، ما عندنا إلا أخ واحد، هذا لا يؤثر على الأم. وليست المسألة عمرية، لأن المسألة العمرية لو جاء بدلا عن الأخ أب، المسألة العمرية والدان وأحد الزوجين، هذه المسألة العمرية، والدا يعني أب وأم، أب وأم وزوج أو زوجة، هنا الأم لن تستحق الثلث كاملا على الراجح وعلى رأي الجماهير كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الأم استحقت الثلث، والزوج كم يستحق؟ النصف، والأخ الشقيق كم يستحق؟ الباقي. أحسنتم. طيب نريد أمثلة إن خرمت فيها الشروط. عندنا أم وابن ابن، كم تعطون الأم مع ابن الابن؟ سدس. لماذا أنزلتم الأم من الثلث إلى السدس؟ لوجود الفرع. طيب لو أنه بدل ابن الابن مثلا ابن أخي شقيق، هل هذا يعد فرعا وارثا فينزل الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، هذا أخوة، أخوة وليست بنوة، تأخذ الأم من الثلث كاملا. طيب مثال آخر، أم وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق ثاني، ما رأيكم يا أخوة؟ هل يعد جمعا من الإخوة فننزل الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، فنقول الأم لها الثلث كاملا وهؤلاء يشتركون في الباقي، لأن ابن الأخ ليس بمنزلة الأخ، لا يؤثر على الأم، اللي يؤثر على الأم الأخ للميت، سواء كان طبعا الجمع من الإخوة للميت مباشرة وليسوا أبناء الإخوة. طيب نأتي الآن إلى أولاد الأم. أولاد الأم نقصد بهم الإخوة لأم أو الأخوات الأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. مثال ذلك إخوة لأم وعم، تعمدت هذا، سأبدأ بمثال ثم سأتي بالشروط. كم تعطون الإخوة لأم؟ طيب ثم العم الباقي، فإن كان مع العم بدل العم ابن، ها؟ إذن الشرط الأول ماذا؟ نريد منكم أن تأتوا بالشروط أنتم الآن. ما الشرط الأول إذن؟ أحسنتم، عدم الفرع الوارث مطلقا ولا الذكور؟ مطلقا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ولهذا أولاد الأم هم أضعف الورثة لأن الأنثى تسقطهم. من الأنثى المسقطة لهم؟ نعم الفرع الوارث الأنثى، سواء كانت صلبية أو غير صلبية، يعني البنت وبنت الابن تسقط الإخوة لأم. إذن الشرط الأول عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب والشرط الثاني عدم الأصل الذكر، عدم الأصل الذكر وهو اجتماعه، قد جمعناه. نعم، فأنا حريص على تقليص الشروط، ما دام قلنا أولاد الأم أقصد الجمع، لو قلت ولد الأم فأنا أقصد الإفراد، ولذلك هناك لن نقول إنفراده السدس، خاص ولد الأم. تفضل. لا أحسنت، هذا سؤال جيد. أولاد الأم الإخوة لأم هل يعصبون الأخوات لأم؟ لا، نعم ليس بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من مفرداتهم ومن خصائصهم، لهم خصائص كثيرة، من خصائصهم أنهم يرثون مع من أدلوا به، هم أدلوا بمن؟ بالأم، يعني الأم سبب إيراثهم هو الأم، ومع ذلك يرثون معها بل وينقصونها من الثلث إلى السدس. هم من خصائصهم أيضا أنه تسقطهم الأنثى، يعني البنت تسقطهم خلاف بقية الإخوة والأخوات، ومن خصائصهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، وأن ذكرهم وأنثاهم بميراث واحد. نعم خرجوا عن القياس. نعم ليش خرجوا عن القياس؟ لأن القرابة بينهم طبعا لا شك لأجل النص، لكن لو أتينا للتعليلات من خلال فهمنا القواعد الشريعة والله أعلم، لأن إرثهم لم يكن تعصيبا، العلاقة بينهم غير عصبية غير تعصيبية، ولهذا هل الأخ لأم يعقد لأخته؟ يعني مثلا هذا مثلا هذه البنت لها ابن عم، ابن عم هذا لا يجوز أن يراها، ولها أخ لأم، ما لها في هذه الدنيا إلا أخ لأم وابن عم، وأتى لها خاطب الآن. أحسنت يا سلام. نعم، فهذا محرم لا يحل أن يعقد لها، ولو عقد لها فالعقد باطل، وذاك أجنبي عنها لا يراها، لا يجوز أن يراها، ابن عمها، وإذا عقد لها إذا صار وليا لها وعقد صح عقده، هذا مما يلغز به أيضا. لماذا؟ لأن الولاية هنا مبنية على العصوبة، مبنية على العصوبة وليست على القرابة حسب، على جهة خاصة من القرابة وهي العصوبة. ومن ثم فأولاد الأم والله تعالى أعلم لم يعصب ذكرهم أنثاهم، ولم يختلط ميراثهم بالذكر متحضنتين، لأن العلاقة بينهم ليست علاقة ماذا؟ ليست علاقة عصوبة، وإنما هي علاقة ماذا؟ وإنما علاقة رحم، علاقة رحم وهي الأم. المقصود الآن لا بد أن نعدم اثنين، ما في فروع وارثة وما في أصول ذكور. من الأصل الذكر اللي يحجب أولاد الأم، الأب بالإجماع والجد بالإجماع، ونقول والجد بالإجماع. متى كنا نقول والجد على الراجح والجد على الصحيح؟ نعم، في الأشقة والأب، فالجد يحجب الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق على الراجح، والجد يحجب الإخوة لأب والأخوات لأب على الراجح، لكن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، والجد يحجب ابن الإخوة الأشقة وابن الإخوة لأب بالإجماع أيضا، كما سيتبين عند ذكر خلاف الجد مع الإخوة في درس قادم إن شاء الله تعالى. طيب، الآن سنأتي بأمثلة إخوة على أولاد الأم. لو عندنا إخوة لأم وابن أخ شقيق، ما لي هذه المسألة؟ إخوة لأم وابن أخ شقيق، لا نريد يعني من كان إجابته قليلة تتحمس أكثر. شيخ عبد الله، الإخوة لأم الثلث، لماذا أعطيتهم الثلث؟ توفر الشروط، ما في فرع وارث، لا. طيب يا أخي، ابن أخ هذا حاشية ولا فرع؟ هذا حاشية، لأنه أخوة، هذا أخ، فلم يوجد فرع، وأيضا لم يوجد جمع من الإخوة، ما في جمع من الإخوة ولا حتى واحد من الإخوة. طيب، فهنا سيأخذ ابن الأخ الباقي، والإخوة الأم سيشتركون في الثلث. طيب، مسألة أخرى، أحسنتم يا شيخ عبد الله، إخوة شقاء وإخوة لأم وعم. يلا يا مشايخ، من لهذه المسألة؟ من لهذه المسألة؟ تفضل. الثلث أيضا، الثلث. طيب، ما وجه اعتراضك؟ ما شرط إرث الإخوة لأم الثلث؟ ما هم الشرطان؟ أين الأصل الذكر؟ الأصل الذكر من هو؟ الأب أو الجد؟ هل وجد الأب أو الجد هنا؟ لا. وعدم الفرع، هل وجد فرع هنا؟ ما في فرع. طيب، الجمع من الإخوة يؤثرون على الإخوة الأم ولا يؤثرون على الأم؟ يؤثرون على من الجمع من الإخوة؟ يؤثرون على الأم. هنا حطينا الجمع من الإخوة، عدم الجمع، يعني ما في عدم الجمع، فنقول فعلا لهم الثلث. أحسنت. طيب، بقي معنا إخوة أشقة وعم، تورثون من؟ الأخوة الأشقة لهم الباقي، والعم يسقط، لأن هؤلاء عصبة، هذا عصبة، هذا عصبة. نعم، المشركة لا بس، لك لا تأتي هنا، تأتي معنا في الحجب، زوج وصاحبة سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم، لا غلط، لأن قلت الثلثين أوهمت بأنهم أصحاب فرض، هم هنا عصبة، هو فعلا في المحصلة النهائية ثلثان، لكن أو إذا كتبت ثلثين أوهمت بأنهم أصحاب فرض، وهذا خطأ. لكن لو مكتوب أخوات شقائق، نعم، نعطيهم الثلثين، أما إخوة أشقاء نقول لهم الباقي، ثلثين، سبع، ثمن، عشر، لا يعنينا. طيب، نأتي بأمثلة أخرى. ها؟ هلا؟ بلى. نعم، نحن قلنا الإخوة لأم الثلث، والإخوة الأشقة، ولا قصدك الأخوات، الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، انتهت المسألة، والعم سيسقط للازدحام، خلاص انتهت المسألة، إن وجد لن يرث، وإن عدم خلاص هو غير موجود. لا لا، أنصاف، أنا اشترطت، لا، انتهى المسألة كثير بهذا، أقدر استطاع أسألك بألف مسألة، ليس المقصود أسألك بثلث وسدس ونصف كثير، وأتي لك بثلث وثلثين أيضا كثير، لكن الذي كنت أعني في اليتيمتين، فأقصد اليتيمتين، هو نصف ونصف، ما عندنا نصف ونصف إلا مسألتان فقط، زوج أخت الأب أو زوج أخت شقيقة فقط، فسميت اليتيمتين من هذا الباب. أحسنتم، هذه ملاحظة جيدة. نأتي بأمثلة أخرى، أخوات لأم وعم وابن أخ شقيق. يلا مشايخ، من لهذه المسألة؟ أخوات لأم وعم وابن أخ شقيق، تفضل شيخ. الأخوات لأم الثلث، وابن الأخ الشقيق الباقي، والعم يسقط. لماذا أسقط العم؟ عنه هذا عم الميت، وهذا ابن أخ الميت، الأخوة، نعم هو أقرب من جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. أحسنتم. طيب نأتي بأمثلة أخرى هنا. كنا نمسح نأتي بأمثلة كاملة على الثلث. طيب عندنا مثلا أم وثلاث إخوة لأم وعم، عندنا أم وابن ابن، عندنا أم وأخ لأم وأخ شقيق، عندنا أم وأب خمسة إخوة لأم، عندنا أم وجد خمس إخوة لأم، عندنا أم وابن ابن خمس إخوة لأم، إخوة لأم وأخوات شقيقات وأخ لأب، إخوة أو أخوات لأم وأخوات شقيقات وأخوات لأب، أم وزوجة ابن ابن وإخوة لأم، أم وأخ شقيق وابن أخ لأب، أم ثلاثة إخوة شقاء ثلاثة إخوة لأم، أم إخوة لأم وأخوات لأم وأخوة شقاء خوالياب. نأتي الآن إلى هذه المسائل المتنوعة ونبدأ بحلها ليكون قد أدركنا ما يتعلق بالثلث. تفضل يا شيخ علي. عند المسألة الأولى أم وثلاثة إخوة لأم وعم، الأم تستحق السدس، ما الذي أنزلها من الثلث إلى السدس؟ الجمع من الإخوة، ثم ثلاثة إخوة لأم سيستحقون الثلث لأنه لم يوجد فرع ولم يوجد نعم أصل ذكر، والعم يستحق الباقي. أحسنتم. شيخ عقيل ثانية، أم وابن ابن نعم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث والابن ابن الباقي. أحسنتم يا شيخ عبد السلام. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، يعني أخ لأم وأخ شقيق جمع من الإخوة، الجمع يبدأ من الاثنين، والأخ لأم له السدس أيضا لأنه منفرد وله سدس، والأخ شقيق يأخذ الباقي. أحسنتم. التي تليها شيخ، أم وأب وخمس إخوة لأم. أحسنت، سدس للأم لوجود الجمع من الإخوة لأم، وجد جمع فينزلونها من الثلث إلى السدس. ها؟ الأب ممكن ما ترى. أحسنت، الأب سيسقط الإخوة لأم والإخوة لأم سيرثون لا شيء. أعرف هذا عليك به. أحسنت، إذن لكن الآن واضح لك المسألة. صحيح صدقت. لا الآن واضح. الآن لو كان الأب غير موجود ففعلا الأم الثلث الأم السدس وهؤلاء لهم الثلث ثم يرد عليهم، أما مدام الأب موجود فإن الأب حجب الإخوة لأم. على رأي شيخ الإسلام كيف تحل هذه المسألة؟ أيوة شيخ الإسلام يقول الأم هنا الثلث لأن الإخوة لأم لا يؤثرون على الأم لأنهم قد سقطوا، ولكن قول شيخ الإسلام يخالف عموم الآية، ويقول وأيضا وأنتم في العمرية خالفت عموم الآية، لكن نقول انتظر حتى تأتي العمرية وننظر من الذي خالف. يعني عموم الحجب، لا لا في قضية الإسقاط الآن، يعني الآن يعني عمومات النصوص أقصد عمومات النصوص. طيب تفضل شيخ. يا سلام نعم صحيح، الأم هنا سترث السدس لوجود الجمع، والجد سيأخذ الباقي، والإخوة يسقطون. صحيح، هنا يسقطون على الراجح ولا بالإجماع؟ بالإجماع نعم بالإجماع. حسنت. طيب المسألة السادسة من لها يا مشايخ؟ طيب ما شاء الله جيدة. تفضل شيخ. الأم لها السدس لوجودي كلها موجودة، إن تبغى فرع وارث موجود، وإن تبغى جمع من الإخوة أيضا موجود، فالأم سيكون لها السدس. وابن الابن ابن الابن هذا عصبة فله الباقي. طيب الإخوة لأم هل يرثون الثلث ولا يسقطون؟ احنا قلنا من الشروط وجود الفرع، عدم وجود الفرع، هنا الفرع الوارث موجود، ماذا يصنع الفرع الوارث بالإخوة لأم؟ يسقطهم. حسنتم. السابعة تفضل شيخ. الإخوة لأم لهم الثلث، والأخوات الشقائق الثلثين، والأخ لأب، وهل يبقى شيء ولا استغرقت التركة؟ خلاص ثلث وثلثين خلص التركة، فالأخ لأب إن بقي شيء لكن خلاص سقط لأجل الازدحام واستغلاق التركة. أحسنتم. لتليها تفضل. الأخوات لأم ولا الثلث؟ فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء الثلث. نعم. بالمناسبة يا أخوة، أولاد الأم إن كان منفرد سدس، غير إن كانوا مجموعة ثلث، ما في لهم ميراث ثاني. وثم يعني إن وجد فرع أو وجد أصل ذكر أسقطهم تماما، وإذا لم يوجد ورثوا. طيب عندنا أخوات شقائق وعندنا أخوات الأب، كم تعطي الأخوات الشقائق؟ الثلثين. كم تعطي الأخوات الأب؟ يسقطنا ليس لانتهاء التركة، لا، لكن سقطنا لأن الثلثين قد استغرقا وليس لاستغراق التركة كاملة. واضح جماعة؟ نعم. أي نعم قد صحيح، لو كانت أخت واحدة كان ورثنا. صحيح. تفضل. يا سلام أحسنت. الأم السدس والزوجة الثمن فأي مسألة بس ننتهي من هذه وأبشر. وابن الابن والإخوة لأم أحسنت. لما أسقط الإخوة لأم؟ لأنه فرع وارث ذكر، فرع الوارث الذكر يسقط الإخوة لأم. كيف الشيخ عمر؟ حتى الأنثى. نعم صح جميل. يعني كلامي الفرع الذكر يسقط لا يعني مفهوم المخالفة، المخالفة ضعيف عند الأصوليين، يعني فالفرع الوارث يسقط الإخوة لأم مطلقا. صحيح. تفضل الشيخ عمر. لا ليست المسألة هنا أقوى، هو سيأتيك مسألة سيرث فيها الأخوات لأم ولن يرث الإخوة الأشقة. أي نعم، ولن يرث الإخوة الأشقة الذين هم أقوى، وهي في المسألة المشركة أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية، فقد يبدو لنا أنهم أقوى، لكن الأخوات لأم مع أنهم أضعف إلا في الجملة، طبعا أضعف الورثة إجمالا، لكن إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر أخذوا حقهم بصرف النظر عما بقي. أما الأخوات الأب هنا سقطوا لأن الأخوات الشقائق استكملن الثلثين، فلم يسقطهم الأخوات الأم حتى نقول هم أقوى وليسوا أقوى، أسقطهم استكمال الثلثين من الأخوات الشقائق والله أعلم. نأتي الآن إلى المسألة العاشرة، نغير الجهة الآن ولا؟ طيب تفضل الشيخ. الأم الثلث نعم لعدم وجود الجمع. طيب أخ شقيق وابن أخ الأب ما نجمعهم يصيرون اثنين؟ ما يصلح، لأن ابن الأخ نعم هذا لا يحسب من الجمع من الإخوة، ابن الأخ، فالأم الثلث صحيح، والأخ الشقيق له الباقي، وابن الأخ يسقط، صار عندنا عصبتان فنسقط إحدى العصبتين. شيخ عبد الغني. الأم لا سدس وثلاث إخوة شقاء. طيب أخذ الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث، والأشقاء الباقي. أحسنتم صحيح. الشيخ عبد الله المسألة الأخيرة، عندنا أم وإخوة لأم وأخوات لأم وإخوة شقة وإخوة لأب، الأم السدس لأنه ما شاء الله الإخوة ما يحتاج يعني جمع الجمعة الآن عندنا. نعم. طيب والإخوة لأم نعم الإخوة لأم والأخوات لأم أو يزوجهم ذكران وإناثا كلهم الآن يشتركون في إيش؟ في الثلث. طيب بقي معنا إخوة شقة وإخوة لأب، من أقوى منهم يأخذ بقية الميراث؟ الإخوة الأشقة يأخذون بقية الميراث. أحسنتم. بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلث. ما تلاحظون أن ما جبنا ولا فرع أنثى صح؟ ها شيخ؟ ما بالهم أولاد الأم هم الإخوة لأم والأخوات لأم، هم أولاد الأم هم الإخوة لأم وأخوات لأم. نعم. لكن عند التطبيق ما يسمون أولاد أم، نقول إخوة لأم أو نقول أخوات لأم. طيب الآن فضل الله انتهينا من أصحاب الثلث، إذا أحد عنده سؤال إخوة في أصحاب الثلث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أطول الفروض وهو السدس. السدس هو أطول الفروض. على بركة الله، أحد عنده سؤال إخوة في الثلث أو ما سبق؟ طيب أصحاب السدس وهم إن شاء الله أمورهم سمحة لأنه قد مر معنا أكثرهم. أولا كم صنف أصحاب السدس؟ سبعة أصناف. نبدأ بمن أبر. من أبر الناس؟ الأم. نعم. طيب نبدأ بالأم ثم نأتي بقرين الأم وهو الأب، ثم نأتي بوالدة الأم وهي الجد أو والدة الأب، ثم نأتي بحنقل الجد هنا، نحط الجد ثم الجدة، ثم خمسة بنت الابن، ثم ستة الأخت لأب، لا ليس شقيقة لأب، ثم ولد الأم. حتى ما ننساهم ابدأ بمن يلزمك برها وهي الأم، ثم بعد الأم يأتي الأب، ثم مع الأم هتركب أول شيء مع الأب جد ثم جدة، هذا الآن سهلة، الوالدان ومن فوقهم هم الجدان، ثم يأتي بعد ذلك بنت الابن. قد مر معنا أن بنت الابن تأخذ السدس ولا، وعندنا الأخت الأب، وقد مر معنا أن الأخت الأب تأخذ السدس، ولد الأم إذا انفرد هذا يأخذ السدس، وإذا كان مجموعة فإن كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. المسألة سهلة وإن كانت كثيرة لكنها سهلة. شيخ جميل، نعم، لكن ما في حواشي هنا. طيب لا بأس، يعني فعلا حاشية صدقت، فصار عندنا أصول أم وأب وجد وجدة، وعندنا الفرع بنت الإبن، وعندنا حواشي الأخت الأب وولد الأم. صحيح. طيب نبدأ الآن بالأم، نقول الأم متى تأخذ السدس؟ وجود الفرع، بس الفرع و ولا أو لأنه إن وجد الفرع أعطيناها السدس، وإن أو إن وجد الجمع من الإخوة أعطيناها أيضا السدس. طيب إن كانت عمرية كم نعطيها؟ هذا ثلث الباقي شيء آخر. فنقول هنا الأم ما شرطها؟ الفرع أو الجمع. هنا لابد نقول أو ما نقول و، حتى لا يتوهم أنه لابد من اجتماعهما. مثال ذلك لو عندنا أم مع ابن ابن، هنا وجد فرع ولا جمع؟ فرع، فالأم ستستحق السدس، نزلناها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع وهذا الباقي. طيب لو وجد أيضا جمع من الإخوة فستستحق ماذا أيضا؟ السدس، مثل أم وثلاث أخوات شقائق وعم مثلا، الأخوات الشقائق نعطيهم الثلثين والعم يأخذ الباقي. والشاهد عندنا أن الأم هنا لم نعطيها الثلث وإنما أعطيناها السدس. ما الذي أنزلها من الثلث إلى السدس؟ هو الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة. طبعا هذه عند واحد من الصحابة ما تأخذ السدس، تأخذ الثلث. من هذا الصحابي؟ معاذ بن جبل، حسنته، لأنهن أناث خلص، وهذا إن شاء الله يجينا في التأصيل وفي آسف مو في التأصيل في العول. فمثلا هل المسألة تعول إلى حد كذا ولا إلى أكثر من ذلك؟ عند معاذ ستعول أكثر مما ذكره الجمهور كما سيأتي بيانه في حين إن شاء الله. طيب الثاني الأب، الأب يرث السدس متى؟ مع وجود الفرع الوارث، وقد نص الله على ذلك. ماذا قال الله جل وعلا في ذلك؟ ها؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ مما ترك إن كان له ولد. والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، فإن كان ذكرا فالأب سينحصر في السدس، ما له إلا السدس، وإن كان ذلك الولد أنثى فالقرآن أعطاه السدس والسنة أعطته الباقي. الباقي تعصيبا. وهذا إذا كان الأب مع بنت أو مع بنت ابن. فالخلاصة الآن أن الأب إذا جاء معه فرع وارث فإن له السدس. إذا نقول وجود الفرع الوارث, وجود الفرع نقصد عن الوارث, فإن كان ذكرا ليس له إلا السدس فقط, وإن كان أنثى له السدس زائد الباقي إن بقي. نأتي بأمثلة على هذا. نقول أب وزوجه, وأب وابن, وأب وابن ابن, وأب وبنت ابن, وأب وعم مثلا. طيب هنا أب مثلا وبنتان. نبدأ بالمثال الأول, كنا نقسمها الآن. المثال الأول أب وزوج, ها من لها؟ تفضل. الأب أعطيته الباقي أحسنت, ولم تعطيه السدس لأنه لم يتوفر الشرط, ما في فرع وارث. إذا لم يوجد فرع وارث مع الأب فأعطيه الباقي دائما. لا لا أبدا لا يصح في هذه الحالة, وإنما نقول له الباقي مباشرة. نعم, والزوج له النصف لعدم الفرع. أحسنتم. تسقط الأخت الشقيقة والمسألة تبقى كما هي, كذلك يسقطون والمسألة تبقى كما هي ما تتأثر. نعم. طيب أب وبنتين. أبو شقي البنتين أحسنت, الثلثان والأب الباء السدس زائد باقي. السدس أعطيناه بكتاب الله, والباقي أعطيناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الباقي له؟ أحسنت, الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أحسنتم. طيب المسألة التي تليها الثالثة يا شيخ أحمد, الأب السدس فقط لأن الفرع الذي وجد هو ذكر فله السدس فقط والابن له الباقي. أحسنتم. طيب المسألة الرابعة, شيخ. طيب تفضل شيخ. مثلها لكن في فرق بسيط, قصدك هذه. نعم أحسنت, هذه مثلها. نعم سدس وباقي, لأن هذا فرع ذكر فحصره في السدس وحرمه من العصوبة, لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة كما سيتبين في العصبة إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الله, بنت الابن النصف. طيب والأب السدس مع الباقي, السدس بالقرآن والباقي بالسنة. نجي الأب والعم. فضل شيخ. كل المال له والعم يسقط. رحمك الله, أنت الذي وضعت المسألة, كيف نجعلك تحلها؟ نعم. طيب إذن الأب له الباقي, له كل المال والعم يسقط لأجل أن الأبوة مقدمة على العمومة. الآن انتهينا من الأب, ويمكن من هنا أن نقول الأب كم له حالة؟ ثلاث حالات. قد يرث الفرض فقط, متى؟ مع الابن أو مع ابن الابن, يعني مع الفرع الذكر يحشره في زاوية يأخذ بس السدس والباقي لهذا الفرع الذكر. طيب وإذا, والحالة الثانية أن يرث الباقي فقط وهو ألا يوجد فرع وارث, إما أن يأتي وحده ويأخذ كل المال أو يأتي مع صاحب فرض وليس فرعا وارثا. الحالة الثالثة أن يأتي مع فرع أنثى فنعطيه السدس بالقرآن ونعطيه الباقي بالسنة إن بقي, لأنه قال فإن بقي فلأولى رجل ذكر. طيب انتهينا الآن إخوة من الأب, نأتي إلى الوارث الذي يليه وهو الجد. الجد يشابه الأب, فلذلك سيرث ما يرثه الأب لكن بشرط عدم وجود الأب, لأن وجود الأب يؤثر على من؟ يؤثر على الجد. نعم جميل. فماذا نقول هنا؟ نقول مثل الأب, يعني نقول وجود الفرع هذا شرط واحد, والثاني عدم الأب أو الجد القريب, لأنه لو في جد قريب يسقط الجد البعيد. مثل ذلك لو عندنا أب وجد ومثلا زوج, هنعطي الزوج نصيبه الفرضي وهو النصف, والأب الباقي، والجد سقط لوجود الأب. طيب إذا كان عندنا جد قريب وجد بعيد، يعني عندنا أب أب وعندنا أب أب أب، فهنا سنورث من القريب هذا يأخذ الباقي والبعيد يسقط وهكذا. فقولنا عدم الأب أو عدم الجد القريب في مثل هذه المسألة، هنا جد وهذا جد، لكن هذا جد قريب وهذا جد بعيد، الجد البعيد سقط والجد القريب ورث الباقي. طيب أيضا لابد من وجود الفرع حتى نورث الجد السدس. عندنا جد وعندنا ابن، سنعطي الجد السدس والابن يعطيه الباقي. طيب لو عندنا جد وبنت، سنعطي الجد السدس زائد الباقي، والبنت لها النصف. بالمناسبة الجد يحل محل الأب في مسائل كثيرة، لكن في مسائل ما يحل محله بالإجماع، مثل المسألة العمرية، في المسألتين العمريتين الجد لا يحل محل الأب، وكذلك الأب يسقط الإخوة غير لغير أم بالإجماع، لكن الجد ما يسقطهم بالإجماع، فالجمهور على التشريك، لكن الحنفية على الإسقاط كما مر معنا. فليس يعني لا يصح أن نقول الجد دائما يحل محل الأب، لا، إنما في بعض المسائل يحل محل الأب وفي بعضها لا يحل، لا يحل. طيب نأتي الذي يليه وهي الجدة، وإن على بمحض الذكور. نعم نعم أحسنت. أما أب الأم فليس وارثا، يسمونه للأسف الجد الفاسد، الجد الفاسد. نعم والجد الفاسدة، عندنا جد فاسد وجد فاسدة. نعم لعل نتم بعد الأذان نبين الجدة التي ترث والجدة التي لا ترث بإذن الله تعالى. نستكمل ما بدأنا أيها الفضلاء في أصحاب السدس. قلنا الأم ترث بشرط وجود الفرع أو الجمع، والأب يرث السدس بشرط وجود الفرع، فإن كان ذكرا فإنه لا يأخذ إلا السدس، وإن كان أنثى أخذ السدس بالقرآن والباقي إن بقي بالسنة، وإن كان جدا الحالة الثالثة الجد وهو مثل الأب، إلا أننا نزيد شرطا وهو عدم الأب أو الجد القريب. والجد الذي يرث هو الجد من قبل الأب، والد والدك هو الذي يرث منك، أما والد أمك فإنه لا يرث منك، وكذلك والد والدك والد والد البنت يستطيع أن يكون وليا لها، لكن والد أم البنت فلا يكون وليا لها. فالجد من قبل الأم هو من ذوي الرحم، والجد من قبل الأب هو من العصبة، ولهذا يكون وليا عند عدم وجود من هو أقرب منه في الولاية. المقصود أن الجد الصحيح أو الوارث هو أب الأب وإن على بمحض الذكور، أما أب الأم فليس بوارث. طيب عندنا أب أب أب أم أب، فهل هذا يرث أم أب؟ ها لماذا يرث؟ ولما الجد الصحيح هو أنه نعم بمحض الذكور، لكن الكلام الطويل هو في الجدة، وبعض العلماء قصر الجد الوارث على أم الأم وأم الأب المالكية، ومنهم من وسع فقال أم الأم وأم الأب وأم أب الأب كذلك ترث هذه المرأة، وهذا أحسنت المذهب، المذهب أضاف هذه الثالثة أم أب الأب، والحنفية والشافعية أضافوا الرابعة وهي أم أب أب الأب وإن على. فعلى هذا صار الجدات أربع، وهذا هو الصواب أن الذي يرث من الجدات أربع، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم أم أم أم هذه وارثة بالإجماع، أم الأب أيضا أم أم أم أم أم الأب هذه أيضا وارثة بالإجماع ولا إشكال. بقي معنا أم أب الأب، يعني أم أب أب أو أم أم أم أم أب أب، هذه وارثة عند الحنابل ولا إشكال. الرابعة هي أم أم أم أم أب أب أب وهكذا، وهذا هذه أيضا ترث عند الحنفية والشافعية. الذي يهمنا أن نعرف من الجدة الفاسدة التي لا ترث، الجدة غير الوارثة من هي؟ من كان في نسبتها إلى الميت يا سلام ذكر بين أنثيين، يعني إذا شفت في الطريق إلى الميت، طبعا هذا كله طريق من الميت، يعني أم الميت، فإذا وجدت ذكرا بين أنثيين فاحكم بأن هذه الجدة لا ترث. مثال ذلك أم أب الأم، فهذه المرأة لهذه لا ترث لأنه في طريقها إلى الميت وجد ذكر بين أنثيين، هذا هو الضابط. إذا وجدت في طريقها إلى الميت ذكر بين أنثيين فلا ترث. أما إناث خلص مع ذكر خلص، أو إناث خلص فقط، أو أنثى والبقية ذكور، هذا لا بأس، المهم أن لا تجد ذكرا بين أنثيين. فإن وجدت ذكرا بين أنثيين في نسبة هذه المرأة إلى الميت فاحكم بأنها جد غير وارثة. هذا ما يتعلق باختصار بالجد التي ترث والجد التي ترث. ها؟ ما أسمعك؟ لا ربما، سبحان الله، ربما تكون حية. نعم ربما تكون حية. لا يعني مثلا هذه أم أب أم الميت، هذه ممكن تكون حية، هذه كثيرة، يعني هم يفترضون هذا. بعضهم ما شاء الله لا تموت إلا بعد سنين طويلة. نعم. ومن ثم فإننا لا نورث، يعني أم أب الأم هل نورثها؟ توفي أحمد، هذه أم أبي أمه، فهل ترث؟ لا، لأنه وجد ذكر بين أنثيين، لكن أم أحمد وارثة. وهكذا إذا اجتمع جدات من تورث منهن؟ إذا كانت درجتهم واحدة اشترك السدس، وإذا كانت درجتهم مختلفة ها نعم حجبت القربة البعداء، هنا القربة فاعل والبعد مفعول به. طيب كم عدد الجدات اللواتي يمكن أن يجتمعن في مسألة واحدة ويشتركن في السدس؟ ما رأيكم؟ الآن عندنا أم الأم، وعندنا أم الأب، وعندنا أم أب الأب، وعندنا أم أب أب الأب، هنا الأم الأم وأم الأب. طيب لو عندنا أم أم وأم أم أب وأم أب أب وأم أب أب أب، هنا ورثنا سترث الثلاث. طيب لو فرض عندنا، أنا أتي لك بمثال طبعا على رأي الحنفية والشافعية، إيش رأيكم الآن؟ عندنا أم أم أم أم أم أب أب أب أم أم أم أب وأم أم أب أب، هؤلاء الأربع نعم سيشترك حينئذ. حسنتم، درجة واحدة. طبعا هذا يعني على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا من العلماء من يغلب جانبا دون جانب. يبقى معنا هل الجدة ترث في ظل وجود ولدها وهو الأب؟ طبعا عندنا أب الميت وعندنا أم أب الميت، هلك هالك عن أب الميت وعن أم أب الميت. أنا أسألكم الآن، عندنا أم الميت أم أب الميت وأب الميت، وعندنا زوج مثلا، يلا ما ها؟ طبعا أحسنتم، هذا قول، القول الأول أن أم الأب تسقط بالأب، والظاهر المذهب مع الجمهور في هذه المسألة. من هذه؟ طبعا الزوج يأخذ النصف، الأب هل وجد فرع وارث؟ ما في، فيأخذ الباقي. بقي معنى الخلاف في الأم الأب، هذه اللي هي الجدة. لا هو الجدة يا سدس يا لا ترث شيئا، الجدة ما عندنا إلا سدس. لما جاءت عند أبي بكر تسأل عن ميراثها قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، فقام أحد الصحابة قال بل أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس، فورثها أبو بكر السدس. فأم الأب هنا هل ترث مع الأب ولا ما ترث؟ هذا محل نزاع بين العلماء، لأنها قد أدلت به، والأصل أن من أدلى بوارث فإنه يحجبه ذلك الواسطة. نعم استثنوا طبعا الأم مع الإخوة لأم، نقول وأيضا نستثني هذا. لماذا نسمع دائما استثناء الإخوة لأم مع الأم ولم نسمع استثناءهم لهذا؟ طيب جميل، على الأقل لأنهم يرون أن الجدة هنا ساقطة. نعم لا هذه غيرها. لا هذه غيرها. لكن المقصود يا إخوة أن الجدة هنا تسقط مع الأب أو بالأب عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة. والصواب الله أعلم أن الجدة لا تسقط بالأب. لماذا؟ لأن الجدة ورثت بالولادة فهي شبيهة بالأم وإن كانت أم الأب، فإنما ورثت بالولادة ومن ثم كأنها أم. وهل يسقط الأب الأمة؟ الجواب لا، فكذلك الجدة لأم الأب لا يسقطها الأب. الصواب على كل حال حتى ما نطيل في التفصيلات، الصواب أن الجدة ليس لها لميراثها السدس إلا شرط واحد، وهو عدم وجود الأم أو الجدة القريبة. عدم وجود الأم أو الجدة القريبة. قول الجدة ترث السدس عدم وجود الأم أو الجدة القريبة اللي هي الأقرب يعني. أما إذا انعدمت الأم وانعدمت الجدة القريبة فإنها وارثة للسدس. مثل ذلك عندنا جدة وزوج وعم، كم تعطون الزوج؟ النصف. كم تعطون الجدة؟ السدس، لأنه ما في لا أم ولا جدة أقرب منها. كم تعطون العم؟ الباقي. لكن إذا عندك جدة وأم وعم كيف تقسم هذه المسألة؟ الأم لها الثلث لعدم الفرع وعدم الجمع وليست عمرية، والعم له الباقي، والجدة تسقط لوجود الأم، والجدة تسقط لوجود الأم. هذا ما يتعلق بالجدة. نأتي الآن إلى بنت الابن. بنت الابن سنورثها السدس متى؟ هذا قد مر معنا يا إخوة. إذا وجدت بنت وارثة للنصف، هذا باختصار، إذا وجدت بنت وارثة للنصف، وجود بنت ثالث نصف فرضا. وهذا الشرط يعد يعني ذكاء من الفرضيين، ما وصل لهذا بسهولة ترى، ما وصل لهذا بسهولة، لأن هذا يعني ما وصلوا إلا بعد استقراء وتتبع والله أعلم. المقصود أن بنت الابن تعطى السدس إذا كانت البنت وارثة للنصف فرضا، أما إذا لم ترث النصف فرضا فليس لبنت الابن السدس. مثل ذلك أو عندنا بنت وبنت ابن وعم، فالبنت لها النصف فرضا. مدام وجدت بنت لها النصف فرضا فماذا ستعطون بنت الابن؟ السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي. ولا يشترط أن تكون بنت ابن فقط، حتى بنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن وهكذا. فلو عندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، هل تتغير المسألة أو هي بنت الابن اللي هي الأنثى الكبرى أخذت النصف، والأنثى الصغرى أخذت السدس تكملة الثلثين، والعم أخذ الباقي. كذلك أحسنت، لو كان الأولى بنت فقط والثاني بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن فكذلك البنت الكبرى تأخذ النصف، البنت الصغرى ستأخذ السدس تكملة الثلثين، والعم سيأخذ الباقي. في هذه المسألة لو وجد الأب فإن الأب وجد مع بنت الآن سيأخذ السدس زائد الباقي، فهنا النصف وهنا السدس، كم بقي للأب؟ السدس، وبقي له أيضا باقي، والعم يسقط. تفضل. ما يحتاج هذا، ونقول إن وصلوا لهذا الشرط الدقيق بعد جهد. كنا قديما نشرح أحيانا كما تفضلتم أن نقول عدم وجود المعصب وعدم ما نحتاج هذا. إذا قلنا أن توجد بنت وارث للنصف فرضا يكفينا ذلك، لأنه لا يمكن أن توجد بنت وارث للنصف. نعم لا لا الشيخ يعني نعم صح، عدم معصب لبنت الابن، لأنه لو يوجد معصب لبنت الابن قال صحيح، هذا ظننتك تقول معصب للبنت، أحسنت صحيح. إذا وجود البنت الشرط الثاني صحيح، عدم المعصب. من المعصب؟ اللي هو ابن الابن. نعم صحيح أحسنتم. إذا وجد معصب فإن بنت الابن لم تأخذ السدس، لأن التعصيب هنا أقوى، فستأخذ للذكر المتحضر. مثال ذلك لو كان عندنا بنت وعندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن، فالبنت سنعطيها النصف، هنا بنت الابن لن نعطيها السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ التعصيب، الذكر مثل حظ الأنثيين، فابن الابن استطاع أن يقلبها من وارثة بفرض إلى وارثة بتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. حسنتم. بقي معنا وارثان، الأخت لأب، كذلك نفس الشروط، وجود أخت إيش؟ شقيقة وارثة النصف فرضا. واثنين أحسنت، نعم، أيضا عدم المعصب. من المعصب لها؟ أخ لأب. إذن إذا جاءنا هذان الشرطان، أن توجد أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وألا يوجد المعصب. مثال ذلك نقول أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مثلا، قلنا أخت شقيقة لها النصف، الأخت لأب هل نعطيها السدس؟ ولو أثر عليها الأخ لأب يؤثر عليها وينقلها إلى العصبة هكذا. لكن بدل الأخ لأب لو جانا ابن أخ لأب هل يؤثر عليها؟ لا، يبقى لحاله عصبة وحده، والأخت لأب ستأخذ السدس تكملة الثلثين. عرفنا الآن أن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. شرط الأول وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا. شرط الثاني عدم وجوده المعصب وهو الأخ لأب، فإذا وجد المعصب نقلها من الفرض إلى التعصيب. آخر وارث معنا في أصحاب السدس هم هو ولد الأم، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. الأخ لأم هذا وارث للسدس متى؟ بنفس الشرطين السابقين، لا يوجد فرع ولا يوجد أصل ذكر. الإفراد لا نحتاجه لأننا قلنا هنا ولد أم فلا نحتاج أن نقول إفراد، وهنا قلنا أولاد الأم فلا نحتاج أن نقول اجتماعهم. فإذا شرطان، واحد عدم الفرع، اثنين إيه نعم سواء ذكر أو أنثى، اثنين عدم الأصل الذكر. الأصل الذكر هنا الأب بالإجماع والجد أيضا بالإجماع. هذه هي شروط أصحاب السدس. الآن نمسح السبورة ونأتي بأمثلة على أصحاب السدس وننظر هل أتقننا أصحاب السدس أم لا. يا شيخ، ولد الأم بشرطين، عدم الفرع وعدم الأصل الذكر. عدم الفرع الذكر، عدم الأصل الذكر اللي هو الأب والجد. جزاك الله خير. نأتي الآن بأمثلة. ها. طيب لا بأس نأخذ الشفهي. طيب. طيب لا بأس نأخذ على عجل. طيب جزاك الله. كم بقي من الإقامة؟ نخليها 9 مسائل نختصرها. عندنا الآن مثلا على بركة الله. المسألة الأولى تفضل شيخ علي. الأم أخذت السدس، هذه المسألة السابقة هذا من حظي. نعم أحسنتم، الأم أخذت السدس والابن أخذ الباقي. لماذا أنزلنا الأم من الثلث إلى السدس؟ لوجود الفرع الوارث. المسألة الثانية أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأب. تفضل. الأخت الشقيقة النصف، والأخت والأخ الأب يكونون عصبة، الذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثالثة أخت شقيقة وأخت الأب وابن أخ شقيق. تفضل. النصف للأخت الشقيقة والأخت لأب وابن الأخ الشقيق، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وابن الأخ الشقيق لماذا لم يحجبها ابن الأخ الشقيق؟ أقل منها أدنى. ولماذا لم يعصب الأخت الشقيقة؟ لأنه أدنى منها. أحسنتم. مسألة تليها: الأم الثلث لعدم الجمع وعدم الفرع وليست عمرية، والجدة محجوبة لوجود الأم، والجد يأخذ الباقي. أحسنتم. لأن هنا لم يوجد فرع وارث، فلذلك له الباقي مباشرة. طيب، جدة وأب وابن ابن، هاي مشايخ. تفضل شيخ. الجدة السدس لعدم الأم والجدة القريبة، والأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، وابن الابن يأخذ باقي عصبة. أحسنتم. تفضل شيخ. الأب السدس لوجود الفرع الذكر عصبة للذكر مثل حظ ابن الابن، وبنت الابن عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. نأخذ الأخوة. تفضل. هذه أم أم أم، وعندنا أم أب أم، وعندنا عم. هذه لا ترث. لماذا لم تورثها؟ لأنها الجدة الفاسدة وغير الوارثة لوجود ذكر بين أنثيين. وأم أم الأم هذه الجدة الصحيحة ترث السدس، والعم سيأخذ الباقي. جدة وجد، جدة وجدة. احنا عندنا جد وجدة من قبل. إذا كان جدة وجدة يشتركان في السدس، طب جد وجدة باق وسدس. طيب، أم أب وأم وزوج، هذه المسألة العمرية، وهي آخر مسألة معنا وتعمدت تأجيلها. ثلث الباقي هذا للأم في إحدى المسألتين العمريتين. تفضل. الأب له الباقي، الأم لها ثلث الباقي، والزوج له النصف. والمسألة العمرية الثانية أب وأم وزوجة، فالأب له الباقي والأم لها ثلث الباقي والزوجة لها الربع. لو قسمناها لاحظنا أن الأم تأخذ نصف ما يأخذه الأب في المسألتين. مسألة هنا من كم؟ من ستة، ثلاثة، نبدأ بالزوج ثلاثة ثم اثنين واحد. ثم الآن مسألة الثانية أربعة، الزوج يأخذ واحد الربع والأم ستأخذ واحد والأب اثنين. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ طبعا هذه آخر مسألة معنا نختم بها إن شاء الله تعالى، هي المسألتان العمريتان أو المسألتان الغراويان. مسألتان العمريتان أو المسألتان الغراويان سميت بذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من قضى بهما، وهي أحد الزوجين مع الوالدين. عمر قضى بأن للأم في المسألتين ثلث الباقي وليس لها الثلث كاملا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما ذكر إرث الأم للثلث اشترط شرطين. ما هذان الشرطان؟ الشرط الأول نعم عدم الفرع، الشرط الثاني وجود الأم والأب فقط. ولنقرأ الآية: ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد. هذا الشرط الأول، عدم وجود الولد والفرع الوالد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هذا الشرط الثاني. يعني أن يكون في المسألة أبوان فقط، مسألة هلك هالك عن أم وأب، هنا ستعطي الأم الثلث لأن الله قال فلأمه الثلث. أما إذا وجد زوج أو زوجة فهذه مسألة لم يتطرق إليها القرآن، هكذا قال الجمهور. وعلى هذا زيد بن ثابت وعلي في أصح الروايتين عنه، وابن مسعود وعمر وعثمان. أما الجهة المقابلة معنا من مخالف هذه المسألة؟ معنا ابن عباس ومعنا معاذ رضي الله عن الجميع، والأمة الفقهاء السبعة مع الجمهور، الخلفاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد مع الجمهور، شيخ الإسلام مع ابن عباس. فالصواب والله أعلم باختصار أن المسألة العمرية نعطي الأم ثلث الباقي ولا نعطيها الثلث كاملا، ولعله يأتي وقت لمزيد بسط هذه المسألة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.